بس انت هلمه الكراريك بالدم اللي على ورقهم ساب في قصر الأمم المتحدة في مسابقة لرسوم الأطفال. إيه رأيك في البقع الحمرا يا ضمير العالم يا عزيزي؟ دي الطفلة مصرية وسمرة كانت من أشطر تلاميذي، دمها راسم زهرة، راسم راية ثورة، راسم وجه مؤمرة، راسم خلق جبابرة، راسم نار، راسم عرع الصهيونية والاستعمار، والدنيا اللي عليهم صبرة وزدة على بال الأباليس. الدرس انتهى لمو درس انتهى لم الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال في أسر الأمم المتحدة في مسابقة لرسوم الأطفال. إيه رأي رجال الفكر الحر في الفكرة دي المنقوشة بالدم من طفل فقير مولود في المر؟ إنما كان حلو ضحوك الفم دم الطفل الفلاح. راسم شمس الصباح، دم الطفل الفلاح، راسم شمس الصباح، راسم شجر التفاح في جناين الإصلاح، راسم شجر التفاح راسم تمساح بألف جناح في دنيا مليانة بالأشباح، لكنها قلبها مرتاح وسكتة على فعل الأباليس. الدرس انتهى لمو الكراريس. وهذا أخذ قذفا قتلا قتلا. الدرس انتهى لمو الكراريس بالدم اللي على ورقهم ساب في أسر الأمم المتحدة في مسابقة لرسوم الأطفال. إيه رأيك يا شعبي عربي؟ رأيك يا شعبي الأحرار؟ دم الأطفال جاي لك يحبي يقول انت من الأشرار. ويسل عالأوراق يتهجى الأسماء ويطالب الآباء بالطر للأبناء، ويرسم سيف يهد سيف ويلمع لمعة شمس الصيف في دنيا فيها النور بطيف وزكته على بال الأباليس.